موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فتحي أحمد القط المقيم في قرية الغوصة مركز قنا محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: طبعا كلنا يا حضرات لازم نتكاتف ونتعاون في الظروف اللي العالم كله بيمر بيها، نهتم بكل كلمة وكل تعليمة بتتقال، خصوصا التعليمات الصحية. ومن أهم الأمور يا حضرات اللي لازم نهتم بيها النظافة في المية وفي الأكل وفي الشرب وفي اللبس، من الآخر كده في كل حاجة. احنا بقى عايشين في قرية اسمها الغوصة، ظروفنا صعبة جدا وما عندناش الإمكانيات اللي تخلينا نقدر ننفذ التعليمات والتوصيات دي يا حضرات. يعني مية الشرب غير صالحة أساسا للاستخدام، ولما اشتكينا من سنين سمعنا: عاوزين مية؟ ما فيش مشكلة، بس لازم يكون في محطة للمية. ومحطة المية دي يلزمها ايه؟ يلزمها أرض وأوراق واعتمادات وهلوم مجر. وتم تخصيص الأرض يا حضرات، وقدمنا كل الأوراق المطلوبة والاعتمادات، ووصل كل شيء لغاية المحافظة، وبعدها كل حاجة وقفت. وغير مية الشرب عندنا مشكلة الصرف الصحي كمان، وطبعا المشاكل المترتبة على عدم وجود صرف صحي كبيرة جدا يا حضرات. ولما تقدمنا بطلب عشان ينشئوا محطة صرف صحي سمعنا: خلاص يا جماعة خلاص، اطمنوا على الآخر. خير يا بيه؟ تم وضع الصرف الصحي لقريتكم في الخطة، مش قلتلكوا اطمنوا؟ والكلام ده كان من سنين يا حضرات، ولغاية النهاردة مفيش أي حاجة تمت. ومن المشاكل اللي أملنا نتكلم فيها وصوتنا يوصل لمعالي المحافظ مركز الشباب القايل للسقوط والغير مستخدم، وكمان أملنا يتم إنشاء قرية ظهير صحراوي لقريتنا، لأنها القرية الوحيدة اللي ليها ظهير صحراوي غير مستغل. دي مشاكلنا يا حضرات، وأملنا تساعدونا في حلها. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.